محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب شروط الصلاة، ومر بنا فيما سبق بأن الشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه فقد جاء أشراطها أي علاماتها. والشرط تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ووقفنا عند هذا التعريف برعة من الزمن، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو تعريف الشرط. مر بنا في علم الفرائض بأن من شروط العرس تحقق موت المورث، فإذا عدم الموت عدم العرس، وإذا وجد الموت قد يوجد العرس وقد لا يوجد. عندنا هنا من شروط الصلاة الإسلام، إذا وجد الإسلام قد تتبع أو توجد الصلاة، وإذا ما وجد الإسلام فلا صلاة. مر بنا بأن من الشروط الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل. الخامس من شروط الصلاة دخول الوقت، لا بد من دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. فنعرف أن صلاة المغرب مثلا 3 ركعات نصليها إذا دخل وقتها، ويبدأ الوقت من غروب الشمس. لو قبل غروب الشمس بدقيقة أو بدقيقتين أو 3 دقائق صلى الإنسان، قلنا لا، ما تصح الصلاة. وهذا معنى قوله هو ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط وهو دخول الوقت عدمت الصلاة، وإذا وجد الشرط وهو دخول الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد. فالصلوات لها وقت لا يقبلها الله إلا به، أي صلاة الفرائض. مثلا عندنا الفجر عند وجود الفجر الصادق، وعندنا المغرب عند مغيب الشمس، وعندنا العشاء عند مغيب الشفق، وعندنا الظهر والعصر ترتبط بالزوال، وهكذا وبالظل. فالصلاة لا تصح إلا بدخول. فشرط من شروط يعني عندنا الإسلام والعقل والتمييز والطهارة. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة البدن والثوب وطهارة البقعة، كل هذا مر بنا سابقا. ثم نقول هنا الخامس دخول الوقت، فهو شرط للصلاة لا تصح إلا به. فلو أن إنسان بعد العصر قال أنا أريد أصلي المغرب، نقول لا يصح. لو قال أصلي ليوم غد، نقول لا يصح. الصلاة لها وقت محدد لا تصح إلا به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والخامس. الآن قلنا شروط 9: الإسلام، ومعنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك الإسلام. والعقل إذا كان مجنون لو صلى ما تصح الصلاة منه. والتمييز إذا كان قطرا صغيرا كذلك. والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة البدن والثوب والبقعة. ثم الخامس دخول الوقت، يعني إذا دخل الوقت. الآن عندنا مثلا صلاة المغرب انتهى، صلاة العشاء لو أراد الإنسان قال أنا الآن بعد نص ساعة سأذهب أو عندي موعد في المطار، إما مطار جدة أو بذهب إلى الطائف أو كذا، أريد أصلي العشاء الآن، نقول لماذا؟ لأنه ما دخل الوقت. فمن شروط الصلاة دخول الوقت. نعم، دخول وقت صلاة مؤقتة. والصلاة مؤقتة يعني لها وقت. نفهم من هذا لو أن جالس أنا جالس الآن هنا ثم ذكر بأني أمس ما صليت العشاء، نسيت، بأني أمس لم أصلي الظهر، بأني أمس لم أصلي العصر، هذه فات الوقت، فمعناه أصليها الآن ولا أنتظر وقتا. من نام عن صلاة أو نسيها بل يصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فلا يصح أن يقول بأن وقت العشاء بمغيب الشفق والآن صلاة العشاء أمس ما صليت أنتظر حتى يغيب الشفق. يسأل بعض الإخوان يقول أنا علي صلوات يوم أو يومين مثلا نسيتها أو كذا أو كذا لظروف ما، هل يمكن أن أصلي كل وقت مع وقت؟ نقول لا، صليها الآن جميعا سواء كان الوقت وقت نهي أو غير وقت نهي. فيقول هنا دخول الوقت للصلاة المؤقتة التي لها وقت، أما الصلاة الفائتة التي يقضيها الإنسان فهو يصليها في أي ساعة من ليل أو نهار لا ترتبط بوقت أبدا. نعم، وكذا وهذا المقصود هنا وعبر عنه بعضهم بالمواقيت، يعني الوقت مواقيت الصلاة، المغرب لها وقت والعشاء لها وقت والفجر لها وقت والظهر والعصر لهما وقت وجمعه مواقيت. والله سبحانه وتعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء، فاء الفيء فيء الزوال. نعم، وقال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها. لو إنسان قال مثلا الآن غدا في عندنا صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنا سأسافر إلى بلد ما وأنا الآن في الحرم عند الكعبة أبصلي صلاة بكرة الآن، أبصلي صلاة بكرة وبعد بكرة ثلاثة أيام، هل يصح؟ لا. لماذا؟ لأن الله جعل للصلاة وقتا شرطه لا تصح قبله. نعم، وقال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل. حديث جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في يومين، يوم أمه في أول الوقت ويوم أمه في آخر الوقت، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقت، يعني عشان يبين اليسر والسهولة للأمة. لو قلنا مثلا صلاة المغرب أو مثلا صلاة المغرب نقول بعد مغيب الشمس، يجب على الإنسان بعد مغيب الشمس. يمكن بعض الناس ما عندهم ما أتهيأ، ما يحتاج اغتسال، امرأة حائلة، رجل جنب إلى آخره، يحتاج إلى أن يتهيأ. لكن جعل الإسلام لها وقت في الأول ووقت في آخر، وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم، وهو حديث جبريل حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت أيضا سبب وجوب الصلاة، الوقت سبب وجوب الصلاة. الآن إن بعد العصر نقول هل تجب صلاة المغرب؟ لا، مثلا قبيل المغرب. الفجر صلاة المغرب لا، الساعة مثلا نقول 6:26 والأذان مثلا 6:21 26 دقيقة. هل تجب صلاة المغرب؟ لا. طيب أصبحت يعني 6:21 أو 6:22، هل تجب صلاة المغرب؟ نقول نعم، لأن الوقت سبب لوجوب الصلاة. قبل الوقت لا يجب، قبل الوقت لا يجب، لكن بدخول الوقت وجبت الصلاة، بدخول الوقت وجبت الصلاة. نعم. والوقت أيضا سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه، لأنها تضاف إليه، فيقال صلاة الظهر أضفناها للظهر، وصلاة العصر والمغرب يعني غروب الشمس والعشاء والفجر، فالصلاة تضاف إلى الوقت فهو سبب وجوبها. الآن مثلا صلاة الفجر، هل يجب أن نصلي الفجر؟ أقول لا، الآن لا. متى؟ إذا بدا الفجر، إذا بزغ الفجر، إذا طلع الفجر الصادق وجب على الإنسان أن يصلي، وأما قبله فلا. نعم. لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره، وتتكرر بتكرره. إيش معنى العبارة يا أبي يحيى؟ وتتكرر بتكرره. يعني مثلا الآن نقول حنا بعد العصر يجب علينا الصلاة، وحنا نصلي العصر نقول لا، غربت الشمس يجب؟ نعم. طيب بكرة إذا غربت الشمس يجب، بعد بكرة ما دمنا على قيد الحياة في يوم رابع خامس، تتكرر بتكرر دخول الوقت. الوجوب يحصل كلما وجد الوقت، فكلما غربت الشمس وجب علينا أن نصلي المغرب. فغربت الشمس في يوم السبت نصلي المغرب، غربت الشمس في يوم الأحد نصلي المغرب، في يوم الاثنين نصلي المغرب، ولا نقول سبق أن صلينا وانتهينا، لا، لأن كل يوم له صلاة وقت. فهذا معنى قوله وتتكرر، أي الصلاة بتكرره أي الوقت. نعم. وشرط للوجوب، وشرط يعني الوقت شرط للوجوب. هل يجب علي أن أصلي العشاء الآن؟ لا، لأنه لم يدخل الوقت. هل يجب علي أن أصلي الفجر الآن؟ لا، لأنه لم يدخل الوقت. هل يجب علي أن أصلي الظهر أو العصر؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يدخل الوقت. وهذا معنى قوله وشرط للوجوب، وشرط للوجوب. نعم. كالأداء يعني ما دام الوقت شرط للوجوب فكذلك الأداء، فكذلك الوقت شرط للأداء لأؤديها. نعم. كالأداء وغيره من الشروط، غيره من الشروط شرط للأداء فقط. هذه عبارة مهمة، أنا أقول الوقت شرط للوجوب وللأداء، الوقت شرط للوجوب، ما تجب علي الصلاة إلا حينما دخل وقتها، ولا أوديها إلا حين دخل وقتها، لكن بقية الشروط شرط للأداء. فمثلا دخل وقت صلاة العصر، لا يجب علي أن أستقبل القبلة إلا عندما أريد أصلي. دخل وقت صلاة المغرب، لا يجب علي أن أستر العورة إلا عندما أريد أن أصلي. دخل وقت صلاة العشاء، لا يجب علي أن أتطهر إلا عندما أريد أن أصلي. فيقول الوقت يختلف عن بقية الشروط، لأن الوقت شرط للأداء وللوجود، شرط للأداء وللوجود، بينما بقية الشروط إنما هي شرط للأداء، للأداء. إذا أراد الإنسان أن يؤدي يستر العورة، إذا أراد أن يؤدي يتوضأ، إذا أراد أن يؤدي يستقبل القبلة، وهكذا. فيقول هنا الوقت شرط للوجوب وللأداء، هذا الوقت. طيب بقية الشروط بقية الشروط شرط للأداء فقط، وإن الوجوب حصل. نعم. وغيره من الشروط شرط للأداء فقط. نعم. وهو أي الوقت لظهر، وهو لغة الوقت بعد الزوال. نقول ما هو الظهر؟ نقول الظهر هو ما كان بعد الزوال. الوقت هو ما كان، يعني الظهر هو ما كان بعد الزوال. نعم. وشرعا صلاة هذا الوقت مشتق من الظهور، لأن فعلها يكون ظاهرا وسط النهار، بخلاف صلاة العشاء لأنها بليل، وبخلاف صلاة الفجر فإنها تكون بغلس. فالظهر من الظهور وهو الوضوح، لأنها تكون في وسط النهار. نعم. لأن فعلها يكون ظاهرا وسط النهار، وتسمى أيضا الهجير. نعم. لفعلها وقت هاجرة، وقت الهاجرة، وقت القيلولة، وسمي الهجير هجيرا لأن الإنسان يهجر أصحابه، كل إنسان يكون في بيته، وسمي الهجير بهذا الاسم لأن كل إنسان يهجر صاحبه. يعني مثلا قد يجتمعون في الضحى، يجتمعون بعد العصر، يجتمعون بعد المغرب، بعد العشاء، لكن غالبا في القيلولة كل واحد في بيته مرتاح، فسمي بهذا الاسم لأنه كل واحد يهجر صاحبه. نعم. لفعلها وقت هاجرة وهي الأولى لغداءة جبريل بها. يعني صلاة الظهر هي الصلاة الأولى، لأن عندنا ترتيب الصلوات: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. فتكون الصلاة الأولى هي الظهر. لماذا؟ لأن بجبريل بدأ بها حينما علم النبي عليه الصلاة والسلام أداء الصلاة وأخبره بالوقت، بدأ بصلاة الظهر، فصلاة الظهر هي الأولى. نعم. لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره وختم بالفجر، لأنه وقت ظهور فيه ضعف. لأنه وقت ظهور فيه ضعف. نعم. من الزوال، يعني يبدأ وقت الظهر من الزوال، من الزوال يعرض عن شاخص، ثم من الصباح يمتد الظل، ثم بعد ذلك يقصر، فإذا توقف هذا الزوال فيبدأ من الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثلي، يعني وقت العصر. نعم. من الزوال وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، لأن الظل يكون طويلا عند ابتداء طول الشمس، عند ابتداء طلوع الشمس، وكلما صعدت قصر إلى أن تنتهي، فإذا أخذت في النزول مغربة طال لمحاذاة المنتصف قرصها، فهذا أول وقت الظهر، أول وقت الظهر من الزوال. نعم. ويقصر الظل في الصيف، يمكن الآن وقتنا الساعة 12:40 دقيقة بهذا الحدود. نعم. ويتفاوت الوقت في الصيف والشتاء في دخول الوقت وخروجه. نعم. ويقصر الظل في الصيف للتقاء، والآن وجد ساعات، وجد مثلا وسائل يهتدى بها، وإلا أدركنا سابقا في زمن قديم عندما ما كان هناك ساعات يضعون شاخصا في المسجد، ثم بعد ذلك المؤذن يعني ينظر إلى هذا الشاخص ويقيس الظل، فيعمل بالأذان أو يعد الأذان بعد أن يتأكد من الزوال. والعصر كذلك يعتمد على هذا، شاخص يوضع هكذا في مكان في المسجد، ويأتي المؤذن ويقيس بيده. وأنا أدركت أيضا في المسجد النبوي يعني لوحة فيها خيط، والخيط هذا له ظل، فينزل هذا الظل ويكون لهذا الخيط ظل ويقاس به ويعرف المؤذنون. نعم. الآن الوسائل يعني وجدت والله الحمد متيسرة، كل إنسان معه ساعة، وكل إنسان معه جهاز يعرف فيه الوقت ومتى دخل وخرج إلى آخره. نعم. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، لكن لا يقصر الظل في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها، فصيفها كشتائها كشتاء غيرها، فصيفها كشتاء غيرها، فصيفها كشتاء غيرها، ف فيعتبر الوقت بالزوال وهو ميلها للغروب، يبدأ بعد وقت الظهر من الزوال وهو ميل الشمس للغروب. نعم، وهو ميلها للغروب. ويختلف ظل الزوال بالشهر والبلد، بالشهر، أول الشهر غير آخر الشهر، وسط الشهر غير آخر الشهر، والبلد، البلد الحارة غير البلاد الباردة، البلد اللي واقع على يعني عند خط الاستواء غير البلد البعيدة عن خط الاستواء، وهكذا. نعم، ويختلف ظل الزوال بالشهر والبلد، فيقصر في الصيف وكلما قرب من البلاد من وسط الفلك، ويطول في ضد ذلك، فأقله أي أقل ظل آدمي تزول عليه الشمس في إقليم الشام والعراق قدم وثلث، وثلث قدم بقدم ذلك الآدمي حتى ينكسر، ومع غيم في نصف حزيران وسابع عشرة أطول أيام السنة، ويتزايد بقصر النهار إلى عشرة أقدام وسدس قدم في نصف كانون الأول، وسابع عشرة أقصر أيام السنة، ويكون الظل أقل قصرا وأكثر طولا في غير ذلك المسمى من الشهور والبلدان. وطول كل إنسان بقدم نفسه ستة أقدام. طول كل إنسان طويل ولا قصير؟ بقدم نفسه ستة أقدام. نعم، وطول كل إنسان بقدم نفسه ستة أقدام، وثلثان تقريبا، فقد يزيد أو ينقص يسيرا. نعم، ويمتد وقتها من الزوال، يمتد صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله. نعم، حتى يتساوى منتصب وفيئه أي ظله، سوى ظل الزوال فإذا ضبط الظل الذي زالت عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. وتجب الفريضة على المكلف بأول وقتها. إذا كان الإنسان مكلف وجبت عليه الصلاة بأول الوقت، يجب أن يؤدي الصلاة إذا كان مكلفا بأول الوقت وجب عليه الأداء. نعم، بأول وقتها لقوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس، ولا يجوز تأخيرها إلا مع العزم على وجود ظهر، أن ينتظر الإنسان جماعة، أن ينتظر حضور الماء، أن ينتظر وجود السترة، أن ينتظر وصول البلد ليصلي مع جماعة، وهكذا. يعني يجوز له تأخيرها مع العزم على فعلها، يجوز له التأخير مع العزم على الفعل، وإلا فإن أفضل الأوقات أفضل الأعمال وأجلها هو الصلاة في أول وقتها. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال الصلاة في أول وقتها. نعم، ولا يجوز تأخيرها إلا مع العزم على فعلها فيه، والأفضل تعجيلها. الأفضل أن تعجل، يعني بمعنى تصلى في أول الوقت. نعم، أي الظهر بحديث أبي برزة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى وهي صلاة الظهر. فقلنا إنها بالنسبة للترتيب بين الصلوات هي الأولى. ما الدليل على أنها الأولى؟ لأن جبريل علم النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات وبدأ بصلاة الظهر، علمه في اليوم الأول وصلى في أول الوقت، وفي اليوم الثاني وصلى في آخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم، والأفضل تعجيلها أي الظهر لحديث أبي برزة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، متفق عليهما، إلا مع حر مطلقا إذا حر شديد. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبردوا، وذكر أن الحر هذا من فيح جهنم، فإذا وجد حر شديد فيمكن للإنسان أن يتأخر قليلا في صلاة الظهر حتى يحصل البراءات، لأنه يشق على المصلين. أبردوا بالظهر. نعم. إلا مع حر مطلق، سواء كان البلد حارا أو لا، صلى أو لا صلى في جماعة أو منفرد. صلى في جماعة، يعني إذا كان يريد يصلي في المسجد أو يصلي منفرد لظرف من الظروف، فإنه يتأخر قليلا في وقت اشتداد الحر. نعم. صلى في جماعة أو منفردا بالمسجد أو ببيته لعموم حديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. وفيحها غليانها وانتشار لهبها ووهجها، فتؤخر مع حر حتى ينكسر الحر، حتى تخف وطأته، حتى تخف قسوته، فيذهب الناس، لأنه بعد يعني في ذلك الوقت قد يلاقي الإنسان عنها، لأنه ما في مثلا مراوح ولا في مكيفات ولا في حذاء يلبس الإنسان في شدة الحر يمشي حافي، فلذلك يناله من التعب والعنى ما يناله. نعم. حتى ينكسر الحر للخبر، وإلا مع غيم لمصلي جماعة. هذه فائدة، وأن دين الإسلام فيه اليسر والسهولة، فلا حرج ولا مشقة، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فإذا فيه غيم فالأولى للإنسان أن يتعنى قليلا في صلاة الظهر، لأجل أن يقرب وقت العصر، فيكون المشوار واحد، يذهب ويصلي الظهر ثم يكون وقت العصر قد دخل فيصليها، بخلاف ما لو صلى في أول الوقت فإنه يلزمه الصلاة، وقد يلاقي من العناء والتعب والمطر والوحل، لأن وقت غيم والغيم يتبعه المطر والوحل، فيناله مشقة. ثم بعد أن تكتمل الصلاة ويعود إلى بيته يأتي وقت العصر فيتكرر هذا. فقال رحمه الله: إلا مع غيم، مع اشتداد الحر يتأنى الإنسان قليلا لأجل أن لا يناله الحر الشديد، وإلا مع الغيم، لأن الغيم مظنة وجود المطر، والمطر مظنة وجود الوحل، وفيه مشقة، فلذلك يتأنى لأجل أن يصلي الظهر في وقت متأخر، وإذا انتهى يكون وقت العصر قد دخل فيصلي العصر، ثم يعود إلى بيته ويحتاج إلى مشوار واحد بدل مشوارين. نعم. وإلا مع غيم لمصلي جماعة، لما روى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم. يؤخرون الظهر، الظهر يأخرون والعصر يقدمونه، لأجل يكون في وقت واحد فيكون لذلك أريح له. نعم. فتؤخر فيه لقرب وقت العصر. تؤخروا، يعني صلاة الظهر تؤخروا ليكون وقت العصر قريبا، فتصلى مع صلاة بعد صلاة الظهر. نعم. فتؤخر فيه لقرب وقت العصر طلبا للسهولة، لأنه يخاف فيه العوارض من مطر وريح. من مطر وعجاج وريح ووحل وغير ذلك. نعم. من مطر وريح فيشق الخروج بتكرره. نعم. إذا تكرر. نعم. فاستحب تأخير الأولى ليقرب وقت الثانية، فيخرج لهما خروجا واحدا. نعم. فيسن التأخير في الموضعين. وهما وقت الحر ووقت الغيم، وذلك لما فيه من المصالح. فيسن التأخير في الموضعين، وهما إذا وجد الحر أو وجد الغيم، لما في التأخير من المصلحة. نعم. لما تقدم غير جمعة ففيهما، أي في الحر والغيم، فيسن تقديمها مطلقا، لحديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى. غير جمعة، الجمعة تصلى في وقتها، سواء كان ذلك في وقت غيم أو في وقت حر، لما كان سلفنا الصالح يقول ما كنا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. نعم. غير جمعة فيهما أي في الحر والغيم، فيسن تقديمها مطلقا لحديث سهل بن سعد لما كنا نقيل ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. إلا بعد الجمعة. نعم. وقول سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع كنا نجمع يعني نصلي صلاة الجمعة. نعم. كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتتبع الفيء، متفق عليهما. وتأخيرها أي الظهر لمن لا عليه جمعة يؤخرها. نعم. كعبد أو لمن يرمي الجمرات يؤخر الصلاة حتى يرمي، فلا يأتي للصلاة إلا بعد أن يكتمل رميه. نعم. أو لمن يرمي الجمرات حتى يفعل، أي تصلى الجمعة وترمى الجمرات. نعم. أي تصلى الجمعة وترمى الجمرات أفضل. نعم. من فعلها قبلهما. نعم. لما يأتي في الجمعة والحج، لأن الجمعة لا تتأخر والجمرات يرميها عند الزوال، عند بداية الزوال، فلذلك يرمي الجمرات يصلي الجمعة ثم يذهب لوقته. نعم. أي تصلى الجمعة وترمى الجمرات أفضل من فعلها قبلهما لما يأتي من الجمعة.